بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الدرس 13 من دروس السيرة النبوية المطهرة. في الدرس اللي فات اتكلمنا عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لستة من الخزرج في السنة 11 من البعثة، وعن حركة هؤلاء الستة بالإسلام في يثرب، وكيف عادوا في العام 12 في موسم الحج وكان عددهم وصل ل 12، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ال 12 دولة البيعة المشهورة ببيعة العقبة الأولى. وكانت هذه البيعة بتهتم في الأساس بالعقيدة السليمة والأخلاق الحسنة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ورجع ال 12 أنصاري إلى المدينة المنورة ومعاهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه علشان يعلمهم ويعلم أهل المدينة الإسلام. وتكلمنا عن نشاط مصعب ابن عمير مع أسعد بن زرارة رضي الله عنهما في عملية الدعوة في المدينة المنورة في خلال السنة 13 من البعثة. تكلمنا عن دعوة أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وشفنا ازاي الإسلام انتشر في المدينة حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام. ومرت الأيام وانتهت السنة 13 من البعثة، ورجع مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع المدينة وإمكانيات المدينة وعدد المسلمين وإمكانياتهم وأخلاقهم وتربوياتهم، يعني إدى صورة كاملة عن الوضع في المدينة. في موسم الحج يا إخواني في سنة 13 من البعثة حضر المسلمون من المدينة إلى مكة لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستماع منه. خلي بالكم أن معظم المسلمين دولت ما شافوش الرسول أصلا، وكل الإسلام اللي تعلموه واللي عرفوه عرفوه عن طريق مصعب رضي الله عنه. وطبعا الوفد المسلم ده جه من يثرب جوه الوفد اليثربي الكبير. الوفد الكبير ده كان فيه مشركين وفيه مسلمين. الوفد تقريبا كان عدده 300 تقريبا، منهم 75 مسلم، 73 من الرجال وامرأتان. الغريب يا إخواني أن المشركين اللي كانوا في الوفد ده ما كانوش يعرفوا أكتر المسلمين، يعني المسلمين من الأنصار كانوا مش معروفين في المدينة بإسلامهم، سبحان الله، مع أن دعوة مصعب ابن عمير كانت علنية، بيقعد وسط كل الناس وبيكلم كل الناس، لكن واضح أن اللي كان بيسلم ما كانش بيعلن إسلامه، مراعاة لظروف المدينة وكثرة المشركين ووجود اليهود وغير ذلك من العوامل. كل ده كان مخلي الدعوة علنية لكن التربية سرية. وقدر مصعب ابن عمير رضي الله عنه والأنصار أنهم يكيفوا ظروفهم بحيث تتناسب مع ظروف المدينة المنورة في ذلك الوقت. الخمسة وسبعين أنصاري دول كان في بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ميعاد في موسم الحج سنة 13 من البعثة، لكن هم ما يعرفوش الرسول صلى الله عليه وسلم هيكلفهم بإيه ولا عايز منهم إيه. كل اللي يعرفوه هو الاتفاق اللي تعامل مع أصحاب بيعة العقبة الأولى. الاتفاق ده ما كانش فيه حاجة زي ما قلنا غير العقيدة والأخلاق وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، معظمها تكليفات فردية مش مطلوب منهم حرب ولا جهاد، وما كانش فيها زي ما قلنا المرة اللي فاتت أي طلب للنصرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقدر وضع ال 12 بتوع بيعة العقبة الأولى، وكان عارف أن إمكانياتهم مهما كبرت فهي برضو محدودة. فلحد دلوقتي محدش طلب من الأنصار أنهم يستضيفوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في مكة إلى المدينة المنورة. ومع ذلك ومع أن مفيش تكليف للأنصار بالموضوع ده، إلا أن الأنصار سبحان الله هم اللي كانوا بيدوروا على الموضوع ده، سبحان الله هم اللي بيدوروا على موضوع النصرة والمساعدة والاستضافة لرسول الله وللمؤمنين في مكة. كلمة جميلة قوي قوي قالها جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وهو من الستة الأنصار الأوائل الذين أسلموا في السنة 11 من البعثة، ثم بايعوا بعد ذلك بسنة في بيعة العقبة الأولى. كلمة جميلة جدا قالها وهم لسه في المدينة قبل ما يجوا مكة، وبتوضح حاجات كتير قوي. قال جابر: فقلنا، أي نحن الأنصار، فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ ثم يقول: فرحل إليه منا 73 رجلا. يا الله، يعني الأنصار يا إخواني هم الذين سعوا إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلب منهم ذلك، سبحان الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهم أن يأتوا بهذا العدد الكبير في هذا الموسم، لكن هم اللي جمعوا من أنفسهم هذا العدد الكبير عشان إيه؟ علشان يقنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالذهاب معهم إلى المدينة. هم الذين يبحثون عن التكاليف، هم الذين يبحثون عن الواجبات الشاقة والصعبة في الإسلام. وفارق ضخم هائل يا إخواني بين الذي يبحث عن الدعوة والنصرة والجهاد وبين الذي يبحث عنه الناس ليقوم بأمر الإسلام والجهاد، فارق ضخم فعلا. رغبة الأنصار ديت هتفسر لنا مواقفهم اللي هنقولها دلوقتي في بيعة العقبة الثانية، وهتفسر لنا مواقف الأنصار بعد كده في كل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنصار فعلا يا إخواني كانوا أنصار للدين بمعنى الكلمة، عمرهم سبحان الله عمرهم ما فكروا في حاجة لنفسهم، عاشوا للدين، عاشوا للإسلام، عاشوا للناس، عاشوا لغيرهم من المسلمين. ما أبلغ الوصف الذي وصفهم به ربهم سبحانه وتعالى عندما قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سبحان الله، الآية دي بتلخص كل قصة الأنصار، ومش هتعرف تستوعب المواقف العظيمة بتاعة الأنصار إلا في ضوء هذا المعنى الجميل الذي أشار إليه الله عز وجل في كتابه الكريم. الأنصار وصلوا مكة مع الوفد بتاعهم وبدأوا يرتبوا الميعاد الخطير اللي هيتم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يرتب ميعاد بينه وبين 75 واحد، ومش عايز حد يعرف بالميعاد ده أبدا. الميعاد ده في منتهى الخطورة، دي تجهيزات في غاية السرية تسبق قيام دولة المسلمين. طيب ازاي هيقابل 75 واحد من غير ما حد ياخد باله؟ مشكلة. وبعدين الرسول يا اخواني ما يقدرش يقابل ممثلين عن 75، لان 75 دول من بطون مختلفة، فروع مختلفة من الاوس والخزرج. هما في الاخر قبلتين بس فيهم بطون كثيرة جدا، فروع كثيرة، وجايز مش كلهم يوافق على الشروط اللي هيقولها الرسول صلى الله عليه وسلم. والموضوع خطير جدا جدا، ما ينفعش الرسول صلى الله عليه وسلم يروح المدينة وبعدين هناك يكتشف ان كتير منهم مش قد المسؤولية، او ان فيهم حد معترض على وجود الرسول، او معترض على بعض بنود الاتفاق. كان لازم يقابلهم كلهم ويتأكد انهم كلهم موافقين على الموضوع ده بكل ابعاد، ويبقى تقريبا اتفاقه مع كل واحد فيهم اتفاق شخصي، زي ما هنشوف بعد كده كل واحد كان بيبيعه وبيسلم عليه بإيديه عشان يأكد البيع معاه هو بالذات، بمعنى انه يطمن من كل واحد بعينه انه موافق على كل بنود الاتفاق. يبقى لازم يقابل 75 كلهم. طب ازاي في زحمة الحج دي ووسط مكة الصغيرة دي هيقابلهم؟ ازاي يقابلهم من غير ما حد خالص في مكة ياخد باله؟ تعالوا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه. اولا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم ان الميعاد يكون في اخر ليلة من ليالي الحج، يعني في ليلة 13 من ذي الحج. طب اشمعنى الليلة دي بالذات؟ لان الحجاج هيرجعوا لبلادهم في اليوم الثاني على طول، في اليوم الثاني مباشرة. فلو حد حس من أهل قريش يعني إن في لقاء تم، على بال ما يفكروا يهجموا على الوفد يكون الوفد خلاص مشي. يبقى دي أول نقطة مهمة جدا جدا، إن خلى اللقاء في آخر أيام الحج. الحاجة الثانية إن خلى ساعة اللقاء، يعني ده بالنسبة لليوم، طب بالنسبة للساعة، الساعة كام؟ خلاها ساعة عجيبة جدا. اختار الرسول أن يكون اللقاء في الثلث الأوسط من الليل. سبحان الله، طب ليه الوقت ده بالذات؟ لأن غالبا كل الناس في مكة هتكون نايمة في الوقت ده، اللي هينام متأخر هيتأخر نومه للتلت الأولاني من الليل، واللي هيصحى بدري هيصحى في التلت الأخراني من الليل، لكن التلت الأوسط ده في الغالب كل الناس هتبقى نايمة. الحاجة التالتة، المكان هيقعدوا فين؟ اختار الرسول صلى الله عليه وسلم مكان بعيد خالص عن زحمة الحجاج، اختار الشعب الأيمن من العقبة، مكان بعيد خالص مفيش حد أصلا من الحجاج عامل مخيمات فيه. الحاجة الرابعة، وخلي بالك مهمة جدا جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لحد خالص عن الميعاد ده، ما قالش لحد من المسلمين في مكة كلها إلا ثلاثة بس، ثلاثة هيكون ليهم دور في الاجتماع، وده مش شك في المسلمين يا إخواني، بس هو مش عايز حد يغلط بكلمة فيكشف الموضوع، فاللي ملوش دعوة بالموضوع مفيش داعي إنه يعرف الميعاد. الثلاثة اللي قال لهم كانوا العباس عمه وكان ساعتها لسه مشرك، وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم أجمعين، العباس لأنه هيكون مشارك في الاجتماعات، وأبو بكر وعلي لتأمين المكان ومراقبة مداخل الشعب اللي هيتم فيه اللقاء. يبقى دي الحاجة الرابعة. الحاجة الخامسة ان الانصار كمان لازم ياخدوا بالهم هم جايين، وبالذات ان معاهم في الوفد 225 مشرك نازلين معاهم في نفس الخيام، ورئيس الوفد يا اخواني برضو مشرك، وهو عبد الله ابن ابي بن سلول اللي هيكون بعد كده زعيم المنافقين. فلازم ياخدوا الحذر الكافي. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه احد المشاركين في بيعة العقبة الثانية، يقول فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى اذا مضى ثلث الليل، اي ثلث الليل الاول، خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين. القطى طائر صغير شبه الحمامة، فكانوا بيخرجوا واحد واحد او اثنين اثنين لحد ما جم كلهم في المكان المتفق عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم برضو جه في نفس المعاد ومعاه العباس رضي الله عنه. اول ما جه الرسول عليه السلام بعت سيدنا ابو بكر وسيدنا علي كل واحد على مدخل من مداخل الشعب للمراقبة، وبدأ مباشرة الاجتماع العجيب اللي هيغير بعد كده سبحان الله من خريطة الأرض كلها. الاجتماع كان وقت قصير جدا مع ان احداثه كبيرة جدا جدا، لكن ما شاء الله كان فيه بركة كبيرة جدا في الوقت. وسبحان الله يا اخواني الاجتماع ده زي ما بنقول هيغير خريطة الأرض. والواحد لازم يسأل نفسه اين كان اعداء الله وقت ان تم هذا الاجتماع المهيب؟ سبحان الله، أين كان أبو جهل والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وغيرهم من قادة قريش؟ أين كان أحبار اليهود حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم؟ أين كان كسرى وقيصر؟ سبحان الله، كل الناس دي كانت نايمة، كلهم كانوا غافلين، محدش كان داري بالاجتماع اللي بيتم ده، مع أن كلهم بعد كده عرشهم هتتزلزل نتيجة الاجتماع ده. هو ده والله يا إخواني اسمه تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى، شيء فعلا لا يتخيله عقل. مجموعة بهذه القلة وهذا الضعف في هذا المكان الذي لا يرى على خريطة الأرض، وبعد كده الاجتماع ده هيكون سبب في تغيير كل شيء على الأرض في غضون سنوات قلائل. سبحان الله، بدأت مراسم المباحثات شديدة الأهمية. كلمة الافتتاح كانت للعباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لسه مشرك زي ما قلنا. واضح ان الرسول يا اخواني كان مطمن ليه تماما، وكان جايبه لاداء دور سياسي معين. ايه هو الدور ده؟ انا ممكن نستغرب ازاي يجيب واحد مشرك في مباحثات بهذه الخطوره. الدور ده هو توضيح مكانه بني هاشم في مكه، بحيث انه لو الانصار هياخدوا الرسول صلى الله عليه وسلم فياخدوه وهم عارفين ان ليه عزوه وعيله وقبيله كبيره، فيعرفوا انهم لازم يكونوا بديل حقيقي لبني هاشم مش مجرد كلام. وطبعا كون العباس مشرك بيدي بعد سياسي قوي جدا جدا، وهي ان بني هاشم كلها سواء كانت مؤمنة او كافرة هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير لو جه مثلا حمزة عمه المؤمن، لان الانصار ممكن يقولوا انه جه علشان مؤمن مش علشان بيمثل بني هاشم. وهنشوف في كلام العباس رضي الله عنه ما يثبت هذه التحليلات. قال العباس يا معشر الخزرج، والعرب كانت بتسمي أهل المدينة كلهم خزرج، يعني سواء كانوا أوس أو خزرج، يا معشر الخزرج إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. يبقى انتهت افتتاحية العباس سريعة موجزة، وضح الدور اللي هو جاي علشان. وجه دور الأنصار في الكلام، والحقيقة يا إخواني الأنصار كانوا في منتهى الأدب، كان في ردود كتيرة جدا جدا ممكن يقولوها للعباس ويخشوا معاه في جدل عقيم. كان ممكن يقولوا مثلا كيف تقول أنه في عز وفي منعة وهو في جوار المطعم ابن عدي من بني نوفل ولم يقف بجواره أحد من بني هاشم؟ وكان ممكن يقولوا طب أنت بتقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن ينحاز إلينا، طيب هو عمل كده وانتوا عارضين عليه المنع فعلا، ولا عمل كده علشان أوذي وضرب وظلم ورجم بالحجارة وسب وألقي التراب على رأسه وألقيت عليه رحم الشاة وانتوا بتتفرجوا عليه زي ما بقيت الناس بتتفرج. كنتوا فين وهو بيلف ويدور على القبائل واحدة ورا التانية وعلى مسمع منكم ومرأة والقبائل كلها رفضاه تماما وانتم ساكتين؟ بل على العكس ياريتكم ساكتين. ده أبو لهب اللي هو عمه ماشي وراه بيقول لا تصدقوه إنه صابئ كذاب. أين كنت أيها العباس أيها الهاشمي العزيز والرسول صلى الله عليه وسلم بيعاني كل المعاناة دي قدامكم وقدام كل بني هاشم؟ كنت فين؟ كان ممكن الأنصار يقولوا كل الكلام ده وأكتر منه يا إخوان لو كانت هذه المباحثات مباحثات سياسية بحتة. يعني لو كانت هذه العملية عبارة عن عملية سياسية عايزين يحققوا فيها أكبر المصالح ويستغلوا الظرف الحرج اللي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. لكن الوضع بالأنصار ما كانتش كده يا إخواني أبدا. المباحثات ما كانتش سياسية دنيوية أبدا أبدا، المباحثات كانت إيمانية بحتة. الأنصار جمل الرسول صلى الله عليه وسلم ليكونوا أنصاره وليكونوا أتباعه وليكونوا طوع إرادته، جاءوا وهم يعلمون أن المنة والفضل لله ولرسوله وأن العمل والبذل عليهم وعلى المسلمين جميعا. كانوا فاهمين دورهم كويس قوي، علشان كده قالوا في منتهى الأدب، في أدب رفيع فعلا، قالوا قد سمعنا ما قلت، بيكلموا العباس رضي الله عنه، قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، كل اللي انت عايزه هنعمله. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم. والحقيقة إخواني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلاما عجيبا جدا جدا، سبحان الله، لا يفقهه إلا من أدرك طبيعة هذا الدين. الرسول يا إخواني وهو في هذا الموقف الصعب الحرج وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، سبحان الله، تهيأت له فرصة كبيرة ليذهب لبلد كريم، سبحان الله، في هذا الظرف يعرض على الأنصار شروطا لقبول استضافته، شروط في منتهى المشقة، شروط شاقة عسيرة لم يعرضها على أحد آمن من قبل. الرسول يا إخواني كان من عادته أنه ييسر على الناس تماما أمر الإيمان، كان يقبل أن يقوم الرجل بالفرائض فقط لا يؤدي النوافل، وكان يقول أفلح إن صدق، إن صدق دخل الجنة، سبحان الله. مش بس كده، ده كان يدي الأموال عشان يتألف قلوب الناس للإيمان. أما الآن وهو في هذا الموقف الحرج فإنه يشترط شروطا قاسية، قاسية فعلا. ليه كده يا إخوة يا أخوات؟ ليه كل ذلك؟ لأنه صلى الله عليه وسلم الآن لا يبني فردا بل يبني أمة. فرق كبير جدا جدا إنك تبني فرد صالح بس عايش لحاله وعايش لنفسه وعايش لأسرته، عن أنك تبني فرد صالح في ذهنه وتفكيره أنه يشيل هم الأمة الإسلامية. فرد ما يعرفش ينام وهو شايف حواليه منكر وشايف حواليه ظلم وكفر. فرد لو شاف أخوه بيتظلم لازم ينصره، لو شاف حد بيمس كرامة الأمة الإسلامية يقوم يدافع عن الأمة بالظبط بالظبط زي ما يكون بيدافع عن ابنه أو زوجته أو أمواله أو حياته. هو ده الفرد المسلم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يبنيه في البيعة دي، بيعة العقبة الثانية. علشان كده قال لهم الكلام ده، بس هو برضو كان عارف بيكلم مين، كان عارف انه بيكلم ناس فعلا فعلا قد المسؤولية، كان بيكلم الأنصار. قال لهم ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال تبايعوني على، وهيبتدي بقى يقول خمس بنود صعبة جدا، وركزوا معايا. البند الأول السمع والطاعة في النشاط والكسل، سبحان الله. السمع في النشاط سهل، لكن السمع في الكسل صعب، صعب جدا. وكان ممكن يقول تبايعوني على السمع والطاعة ويسكت، لكن الغرض هو توضيح الرؤية تماما. مكسل ولا نشيط لازم تسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. البند الثاني وعلى النفقة في العسر واليسر، برضو النفقة في اليسر سهلة لكن النفقة في العسر محتاجة ناس معينة. البند الثالث وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو ده دور الأمة الإسلامية مع غيرها من الأمم. البند الرابع وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، الجهاد وكلمة الحق يا إخواني. البند الخامس وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، مش بس تمنعوني، لا، تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. حبك لرسولك وحبك لدينك وحبك لأمتك بالضبط لازم يكون أكتر زي حبك لنفسك وحبك لزوجتك وأولادك. واضح أن الرسول يا إخواني كان بيبني مسلم من طراز خاص جدا جدا جدا، مسلم هيشيل هم الأمة كلها. نقدر كده نفهم الفرق المهول المهول بين بيعة العقبة الأولى والثانية. شتان يا إخواني، في الأولى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبني فردا مسلما مؤمنا يتصف بعقيدة سليمة وبأخلاق حميدة، لا يسرق لا يزني لا يقتل، طبعا ده كله جميل جميل جدا. لكن أن تبني أمة فأنت تحتاج لما هو أعلى، تحتاج لبذل وعطاء ودماء، تحتاج لمكابدة، لصبر، لقوة تحمل، لتجرد. بناء الأمم يا إخواني محتاج لناس من نوع خاص جدا زي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشترط عليهم الشروط الصعبة دي. أما أن يكتفي المؤمن بالاعتقاد الصحيح وبالصلاة والصوم واجتناب الكبائر من سرقة وزنا وقتل فهذا جزء من الإسلام. أيوة هو جزء مهم جدا جدا، لكن في النهاية هو جزء من الإسلام. الناس يا إخوة تحتاج لمن يقودها إلى الخير. الإسلام عايز اللي يدافع عنه، ما أكثر من يعتدي على حرمات المسلمين. مين هيدافع ومين هيحمي؟ مين هيجاهد ويكافح؟ مين هيبلغ رسالة ربنا لكل الأرض؟ هو ده الفرق بين البيعة الأولى والبيعة الثانية. ويكفي يا إخواني أن البيعة الأولى والتي اهتمت ببناء الفرد المسلم ولكن دون جهاد عرفت في التاريخ باسم بيعة النساء، بينما عرفت بيعة العقبة الثانية بهذه الشروط الصعبة بأنها بيعة الحرب وبيعة الجهاد. ده كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى الأنصار ردوا قالوا إيه؟ عادة في المفاوضات الناس بتناقش كل بند على حدة، والله البند ده موافقين عليه، البند ده رافضينه، ده عايزين فيه تعديل. الكلام ده بيحصل عادة في أي مفاوضات سياسية، لكن احنا قلنا قبل كده إن الأنصار حاجة تانية. الأنصار فعلا أنصار، قالوا إيه؟ أم البراء ابن معرور رضي الله عنه بيتكلم عن وفد الأنصار، كان رئيس الوفد المسلم، فقال رضي الله عنه، سبحان الله لما تعرف إن البراء ابن معرور رضي الله عنه وأرضاه لم يسلم إلا منذ أيام قلائل، أسلم هو جاي في طريقه من المدينة المنورة إلى مكة سبحان الله، لكنه كعادة الأنصار ولد عملاقا. قال البراء بن معرور رضي الله عنهم: والذي بعثك بالحق نبيا، خلي بالك بقاله فقط 3 أيام في الإسلام، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، أزرنا يعني نساءنا، لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله. خلي بالك هو اللي بيترجى الرسول صلى الله عليه وسلم، فبايعنا يا رسول الله. وبعدين يقول ايه؟ يقول: فنحن والله أبناء الحرب وأبناء الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. يعني يا إخواني بيشجعوا على البيعة. شايفين قديه اشتياق الأنصار للبيعة على الجهاد؟ هو ده الجيل ربنا ينصره. لكن سبحان الله والبراء يتكلم، اعترض كلامه مين؟ أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه، طبعا من الصحابة الأجلاء ومن القدماء، الناس اللي أسلمت في بيعة العقبة الأولى. قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإن قاطعوها. من الرجال دولت؟ اليهود، يعني في بيننا عهود مع اليهود، وإن قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يا الله، هذا كلام في منتهى الخطورة يا إخواني. هو الحقيقة موقف الأنصار خطير جدا، خطير فعلا. هم عاملين معاهدات مع اليهود وهيقطعوا المعاهدات دي، طب إيه اللي هيحصل لو الرسول صلى الله عليه وسلم دينه انتشر ووضعه استقر؟ يا ترى هيرجع تاني مكة؟ طب لو رجع مكة هم يعملوا إيه مع اليهود؟ لكن واحد ممكن يقول: بس الاعتراض ده فيه تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إزاي تفترض إن ممكن يسيبك وانت محتاج له؟ لكن الحقيقة إخواني أبو الهيثم ما شاء الله من الصحابة الأجلاء العقلاء جدا جدا. الكلام ده كمله بمثابة التحميس والدفع للأنصار إنهم يبيعوا. هو متأكد إن الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيعمل كده، لكنه خايف ان حد من الانصار المشاركين في البيعة يكون بيفكر التفكير ده، هو تكون خايف من اليهود، خايف من مستقبل المدينة. فلو هو ابو الهيثم رضي الله عنه اثار هذه النقطة في هذه اللحظات، هيقفل كل ابواب الشيطان وهيريح الانصار. عشان كده اتكلم. يا ترى كان رد فعل الرسول ايه لاعتراض ابو الهيثم؟ يا ترى زعل؟ يا ترى قال له انت ازاي تقول كلام زي ده؟ يا ترى ايد الحرية بتاعته؟ يا ترى قال له كيف لا تحسن الظن يا ابا الهيثم في قولي وفي فعلي وانا من انا؟ يا ترى عمل الحاجات ديت؟ ابدا ابدا يا اخواني، الرسول ما عملش اي حاجه من الحاجات ديت. عارفين عمل ايه؟ سبحان الله، تبسم صلى الله عليه وسلم. اه والله يا اخواني تبسم، ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. يا سبحان الله، كلام جميل. يا ترى يا إخواني قدر القيادة بينقص لو حد من الجنود اعترض على نقطة ما يريد التوضيح؟ أبدا يا إخواني أبدا. القيادة الواثقة من نفسها لا يجب أن تغضب لهذا أبدا، بل على العكس، القيادة الواعية مش مفروض تخوف الناس، مش مفروض أن هي تكتم أفواه الناس، مفروض تشجع كل الناس أنهم يقولوا كل اللي في صدرهم، وساعتها الناس هتحس إن القيادة ديت بتاعتهم مش مفروضة عليهم، زي ما الرسول بيقول أنا منكم وأنتم مني. وبعدين برضو الرسول بيعلمنا إن كل إنسان، أي إنسان يا إخواني، قابل للمناقشة وللحساب وللاستجواب، لأنه في النهاية بشر، والبشر قد يخطئون، بل لابد أن يخطئون، ومش شرط إنه يكون غلطان برضو، بس نعرف وجهة نظره، بنستفسر، بنتعلم، بنضيف، بنحذف، بنعدل، علشان نوصل للأفضل. هي دي العلاقة السليمة بين القائد وبين الجندي. وبعدين يا إخواني الجندي لو حس إن القائد معاه في نفس المشكلة يشكو مما يشكو منه، يتألم مما يتألم منه، والله الجندي ده هيدي كل اللي عنده. لكن على النقيض من كده، لو الجندي حس بتكبر القائد وحس بسعادة القائد وقت حزن الجنود وترفه وقت بؤس الجنود وأمنه وقت خوف الجنود وراحته وقت تعب الجنود، لو حس الجندي بالحاجات دي كلها مستحيل يعرف يشتغل بحماسة، مستحيل يشتغل بجدية، مستحيل، لأنه فقد مصداقية القائد، فقد قدوة القائد. الرسول مش كده يا إخواني، الرسول قال في منتهى الصدق وفي منتهى التعاطف مع أبي الهيثم والأنصار، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سلمتم. طبعا الأنصار اتشجعوا جدا لما سمعوا الكلمات الجميلة دي، وقاموا بسرعة يبيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله حصلت معارضة تانية مباشرة بعد هذا الكلام. قام العباس ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه يخاطب قومه قبل أن يبيعه. أبو الهيثم كان بيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، المرة دي العباس بيخاطب الأنصار، بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم استنوا شوية ما تتسرعوش، اعرفوا انتوا هتبايعوا على ايه. قال هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ انتوا متخيلين خطورة البيعة؟ قالوا نعم. فقال العباس بن عبادة بيوضح لهم، قال انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس، يعني كل الناس، فان كنتم ترون انكم اذا نهكت اموالكم مصيبة واشرافكم قتلا اسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم، يعني لو سلمتموه، إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. الموضوع مش سهل، فكر كويس. طبعا العباس بن عبادة من السابقين وعارف كويس قوي هو بيبيع على إيه، لكن خايف إن حد من الأنصار ما يكونش مستوعب التضحيات دي كلها، فبيحاول ان هو يوضح الرؤية على قد ما يقدر للأنصار. رد الأنصار على العباس قالوا ايه؟ قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. سبحان الله، يبقى خلاص لازم يبيعوا، نفسهم يبيعوا. فقاموا يبيعوا، لكن قبل ما يبيعوا سألوا ايه هو التمن لمصيبة الأموال وقتل الأشراف؟ ايه هو التمن للطاعة المطلقة في النشاط والكسل؟ ايه هو الثمن للنفقة في العسر واليسر، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ايه هو الثمن للجهاد والنصرة وحرب الأحمر والأسود من الناس؟ قالوا فما لنا بذلك يا رسول الله، إن نحن وفينا بذلك بكل هذه التضحيات إيه لا نغدو، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك بكل هذه التضحيات إيه لا نغدو. الرسول صلى الله عليه وسلم رد بكلمة واحدة، كلمة واحدة بس يا إخوان، قال الجنة. يا الله، الجنة التمن لكل التضحيات ديت، الجنة. مفيش وعد بأي حاجة تانية، لا وعد بدولة ولا وعد بتمكين ولا وعد بنصر، مع ان لازم يحصل في يوم من الايام، لازم النصر يحصل والتمكين يحصل، لكن قد تموت شهيدا قبل التمكين بسنوات، قد تموت طريدا شريدا معذبا، قد يحدث كل ذلك، بس المهم انت رايح الجنة، هو ده المهم. الانصار يا اخواني سمعوا الكلمة دي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجنة، وما كانش عندهم غير كلمة واحدة قالوها بعد كده، قالوا ابسط يدك يا رسول الله، عايزين يبيعوا، ابسط يدك يا رسول الله. الرسول يا اخواني مد ايديه، فرد ايديه للانصار عشان يبيعوا، لكن سبحان الله قبل ما اي انصار يحط ايديه في ايدين الرسول صلى الله عليه وسلم، قام الصحابي الجليل الواعي جدا جدا اسعد ابن زراره رضي الله عنه وارضاه، ومسك ايدين الرسول سبحان الله، بعدها عن ايدين الانصار. اعتراض ثالث بعد الاعتراض اللي اعترضوا ابو الهيثم والعباس بن عبادة رضي الله عنهم اجمعين، وقال وهو بيكلم الانصار في منتهى الهدوء يقول رويدا يا اهل يثرب، انتوا ليه مستعجلين متسرعين ليه؟ رويدا يا اهل يثرب، انا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله. احنا عارفين كويس قوي ان هو رسول، وعارفين ان في جنة، بس خلي بالكم الكلام سهل، الناس كلها عايزة الجنة، لكن لازم تعرفوا كويس العمل المطلوب، لازم تعرفوا كويس ان انتوا عشان تخشوا الجنة هتعملوا حاجات صعبة جدا جدا. يا ترى فاهمين الحاجات ديت؟ يا ترى فاهمين ايه هو التمن الحقيقي للجنة؟ قال اسعد بوضوح وان اخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، هتحاربوا كل العرب، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، شوف الكلمة، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. الموضوع مش نزهة يا إخواني. الصحابي الجليل أسعد بن زرارة رضي الله عنه يؤكد على نفس المعنى من جديد، ألفاظ تانية بس، الموضوع مش نزهة. من أراد أن يحيا حياة آمنة يعبد الله عز وجل في بيته أو في مسجده، لا يسرق ولا يزني ولا يقتل، ولكن ليس له علاقة بتمكين دين الله في الأرض ولا بالجهاد في سبيل الله ولا بالدعوة إلى الله ولا بالعمل الدؤوب لله ولا بالتضحية من أجل الله عز وجل، فعليه أن يبايع بيعة النساء، هذه تكفيه. أما من أراد أن يبايع بيعة الرجال وبيعة الحرب، فعليه أن يفقه هذه البيعة فقها جيدا. الاعتراضات دي يا إخوة كلها بتيجي من ناس فهمة كويس قوي، ناس من الناس السابقين أصحاب بيعة العقبة الأولى، لكن عايزين يوضحوا للأنصار ويوضحوا لينا الصورة بكاملها. لكن الأنصار كلهم يا إخواني كلهم كانوا فاهمين كويس قوي، كانوا فاهمين شروط البيعة وبنود البيعة بند بند، قالوا في منتهى الوضوح وفي منتهى الحماسة يا أسعد أمط عنا يدك، ابعد عنا أديك، ما تضيعش وقت، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة. يا سلام، تمت البيعة الخالدة، بيديهم الجنة يا إخوان بهذه الشروط، لأنه عارف أن جواهم صدق كبير، بيديهم الجنة. تمت البيعة الخالدة، بيعة العقبة الثانية، البيعة اللي فعلا فعلا غيرت من وجه التاريخ، والتمن ايه؟ الجنة. فضل بعض الأمور الإدارية لتنظيم العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم هيتعامل مع مين من الأنصار؟ مش معقول لما يكون عايز حاجة يبلغها لكل الأنصار واحد واحد، دول 75 وهيبقوا أكتر بعد كده، لازم يكون هناك من يمثل الأنصار. الحاجة التانية، التعامل بين المهاجرين والأنصار هيكون ازاي؟ لو حصلت مشكلة من الأنصار نرجع لمين، ولو حصلت مشكلة من المهاجرين نرجع لمين. أمور إدارية هامة. الرسول شاف أنه لازم يكون هناك من يمثل الأنصار، فكر أن كل 5 من الأنصار يكون عليهم واحد، سمى نقيب، فيبقى كل 6 مجموعة، والأنصار كانوا 73، يبقى عايز يطلع منهم كام؟ 12 نقيب. طيب يطلعهم إزاي 12 واحد؟ الرسول يا إخواني كان ممكن ينقيهم بنفسه، وكان ممكن ياخد بتوع بيعة العقبة الأولى، ما كانوا 12، وكان ممكن يخلي مصعب ابن عمير ينقيهم، وكان ممكن يخلي البراء ابن معرور رئيس الوفد هو اللي ينقيهم، أو أسعد ابن زرارة من السابقين، كان ممكن أي وسيلة من دول. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، لكن عمل حاجة تانية خالص. سبحان الله، لقد أقر قاعدة عظيمة من قواعد الحكم في الإسلام، وهي قاعدة الانتخاب. على الشعب أن ينتخب ممثليه انتخابا حقيقيا ليس فيه تدخل من القائد الأعلى. سبحان الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومكم بما فيهم. سبحان الله، الحرية كاملة للأنصار في اختيار ممثليهم، هم أضرب حالهم. وبعدين لما الشعب بيختار حكومته بحرية حقيقية ما فيهاش أي تدخل من أي جهة، بيسمع عليها بعد كده بمنتهى الحب، بيطيعها بمنتهى الأمانة، بيحس فعلا إن هي حكومته مش مفروضة عليه. هو ده اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يزرعه جوه الأنصار وجوه الأمة الإسلامية بكاملها إلى يوم القيامة. وقعد الأوس والخزرج سبحان الله لأول مرة في تاريخهم قعدوا مع بعض يختاروا حكومة ائتلافية بالانتخاب، أول مرة. قبل كده كانوا بيتخانقوا وبيتصارعوا وبيذبح كل واحد التاني، علشان إيه؟ علشان الكرسي بتاع الحكم. لكن سبحان الله آمنوا، لما آمنوا كل حاجة اتغيرت، حالهم اتغير تماما، كل واحد حاطط إيده دلوقتي على كتف التاني وقاعدين في حب يختاروا حكومة شرعية للمدينة المنورة. اللي جمع الأوس والخزرج يا إخوة يا أخوات هو نبل الغاية، سمو الهدف. لما كان الكرسي هو الهدف كان الخلاف والنزاع الذي لا نهاية له، ولما بقت الجنة هي الهدف وهي الغاية خلاص ما عادش للكرسي قيمة، بالعكس بقى مسؤولية وتكليف، ما عادش تشريف. انقلب التنافس على الكرسي إلى التنافس على الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهي ديت عظمة الإسلام، وفي دقائق سبحان الله، ومن غير أي مشاكل أو إعلانات أو تزكية للنفس، ومن غير برامج انتخابية وهمية شكلها جميل لكن عمرها ما بتطبق، من غير الكلام ده كله انتخب الأنصار نوابهم. تم الانتخاب يا إخواني بنسبة التمثيل في البيعة، يعني الخزرج كانوا 75% من المبايعين، وكذلك كان نواب الخزرج 75% من النواب أو من النقباء. نقباء الخزرج كانوا 9، 75% من 12، فكانوا مين؟ أسعد ابن زرارة، البراء ابن معرور، عبد الله ابن عمرو ابن حرام، سعد ابن عبادة، عبادة ابن الصامت، سعد ابن الربيع، عبد الله ابن رواحة، رافع ابن مالك، والمنذر ابن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. دول كانوا نقباء الخزرج. أما نقباء الأوس فكانوا 3: أسيد ابن حضير، وسعد ابن خيثمة، وأبو الهيثم ابن التيهان، وقيل بدلا منه رفاعة ابن عبد المنذر رضي الله عنهم أجمعين. طبعا بيختفي من أسماء الأوس البطل الإسلامي العظيم سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. هو الحقيقة ما قدرش أنه يجي أصلا من المدينة المنورة إلى مكة، كان في ظروف منعته من الحضور، علشان كده لم يظهر اسمه في المنتخبين. المهم بعد هذا الانتخاب الحر عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتماعا هاما على مستوى القمة مع هؤلاء النواب أو النقباء. قال لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، يعني أنتم مسؤولين عن كل الأنصار، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين من أهل مكة. فقالوا: نعم. يبقى دلوقتي قسم مسؤوليات، ال 12 دولت مسؤولين عن الأنصار، والرسول صلى الله عليه وسلم مسؤول عن المهاجرين. وبعدين طلب منهم بعد كده أنهم يختاروا واحد منهم تاني بالانتخاب، يختار واحد منهم يكون رئيس برلمان المدينة، واحد بيمثل ال 12 كلهم، وبالتالي يسهل عملية الاتصال والمتابعة والإدارة وغير ذلك من الأمور. سبحان الله، اختاروا مين؟ اختاروا أصغر واحد فيهم، اختاروا أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، أصغر النقباء رضي الله عنه. طبعا كان واضح أنه موهبة فذة فعلا. وبكده إخواني انتهت مراسم البيعة الفريدة، سبحان الله فعلا فريدة، انتهت بنجاح. وسبحان الله كل هذا النجاح يتم في عقر دار المشركين وسط الأعداد الهائلة من أعداء الله عز وجل. وصدق الله عز وجل إذ يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقبل ما نسيب الأنصار تعالوا نبص على بعض الإحصائيات اللطيفة جدا عملتها على أسماء الأنصار المشاركين في هذه البيعة، كلها إحصائيات الحياة لها معنى. لما دورت في أسماء الناس اللي حضرت هذه البيعة من الأنصار لقيت سبحان الله قرابة 70 من هؤلاء، يعني تقريبا كلهم هم أصلا كل الرجال 73 اشترك في غزوة بدر الكبرى. يعني ما كانش مجرد كلام على البيع على الجهاد، لا كلهم فعلا نفذوا. 70 تقريبا من دولت حضروا غزوة بدر الكبرى، حوالي نصف هذا العدد اشترك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد والغزوات. نص 73 دولت اشتركوا في كل غزوات الرسول، وطبعا النص مش الكل لأن منهم كتير كان بيستشهد في الغزوات الأولى فما كانش يلحق ان هو يشارك في الغزوات اللي جاي بعد كده. حوالي تلت 73 دولت مات شهيدا في سبيل الله عز وجل. سبحان الله 40% من النقباء ماتوا شهداء في سبيل الله، 40% 5 من 12. يعني القيادة في نظرهم كانت مسؤولية، ما كانتش أبدا تشريف أو منصب. لم يؤثر عن أي واحد من هؤلاء الأنصار المبايعين في بيعة العقبة الثانية لم يؤثر عنه الفرار أبدا، لا في أحد ولا في حنين ولا في غيرهما. لم يؤثر عن أي واحد من هؤلاء طلب للدنيا ولا للإمارة ولا للمال أبدا يا إخواني. خلاصة القول أن الصدق الكامل في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قلوب الأنصار المبايعين في هذه البيعة هو الذي كفل النجاح لهذه البيعة الفريدة. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، صدقوا الله عز وجل فصدقهم الله عز وجل. لكن سبحان الله يا إخوان لم يمر الأمر دون تنغيص. اكتشف المعاهدة شيطان سبحان الله. طبعا كان أتعس مخلوق عرف البيعة ديت هو الشيطان. شوف سيدنا كعب بن مالك بيقول ايه، يقول لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط. قال، طبعا هو عارف من انه الشيطان، الرسول هو اللي قال لهم، قال يا أهل الجباجب، الجباجب يعني المنازل، يعني بينادى لأهل مكة، يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم، طبعا يقصد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل لكم في مذمم والصبات معه قد أجمعوا على حربكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، أي شيطان العقبة، اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. وبعدين الرسول يا إخواني حس أن المشركين خلاص هيجوا على طول، فبسرعة قال للأنصار ارفعوا إلى رحالكم بسرعة اجروا. المفروض أن الأنصار يجروا بسرعة دلوقتي لأنهم عرفوا أن قريش ممكن تيجي في أي لحظة، لكن سبحان الله الكلام ده ما حصلش. قام العباس ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، فاكرينه اللي لسه من شوية كان بيقول الأنصار خلي بالكم أنتم تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس، قام وقال والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. يا الله يا إخوان يا الله، لا يهمك يا رسول الله من اكتشاف أمرنا، لو أردت أن نقاتل الآلاف المؤلفة من أهل منا المشركين لفعلنا ذلك. خلي بالكم يا إخواني القتال في منى لم يكن من الأمور التي بايع عليها الأنصار، هم كانوا مبيعين أنهم يدافعوا عن الرسول هناك في المدينة المنورة، لكن مش في منى ولا في مكة. لكن سبحان الله العباس ابن عبادة يعطي ما هو فوق البيعة، هو يبحث عن الجنة يا إخوان، يبحث عن الثمن عن الجنة. طيب يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم في منتهى الوضوح لم أؤمر بذلك، لم أمر بالقتال بعد. الأنصار بايعوا على الجهاد لكن لسه ده مش وقت التطبيق، فقه الموازنات. لو تقاتل الأنصار الآن مع المشركين فلا شك أن الأنصار سيبادون عن آخرهم. نعم سقطوا شهداء، ولكن أين الدولة؟ أين الدعوة؟ أين التخطيط لنصر وتمكين وسيادة لهذا الدين؟ أين بناء الأمة الإسلامية؟ فعلا يا إخواني كان لازم المسلمين يتجنبوا القتال تماما في الوقت ده، علشان كده الأنصار رجعوا فعلا بسرعة لخيامهم وناموا مع الوفد المشرك اللي هم جايين معاه، ولا حد حس بيهم ولا حد من الوفد بتاعهم عرف اي حاجة عن البيعة. وتاني يوم سبحان الله اكتشفنا ان قريش عرفت بموضوع اللقاء. مين اللي عرفهم؟ الله اعلم، اما الشيطان اللي هو صرخ بالليل ده، واما حد شافهم. المهم قريش عرفت في الاخر ان في وفد من يثرب اتقابل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طب يعملوا ايه؟ عمل وفد وراحوا يقابلوا زعيم يثرب. زعيم يثرب اللي هو عبد الله ابن ابي ابن سلول. بدات قريش تتكلم معه في خطاب يجمع بين الترغيب والترهيب. قالوا: يا معشر الخزرج، بيكلموا عبد الله بن ابي ابن سلول، يا معشر الخزرج، انه قد بلغنا انكم قد جئتم الى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين اظهرنا وتبايعونه على حربنا، وانه والله ما من حي من العرب ابغض الينا من ان تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني احنا بنحبكم جدا جدا ترغيب، لكن لو فضلتوا على هذا الامر هنحاربكم، وانتوا عارفين قريش من هي قريش. فعبد الله بن ابي بن سلول طبعا سمع الكلمات ديت، قام يقول بمنتهى الحميه: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا على مثل هذا، ولو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. طبعا الراجل من جوه صادق، هو ما يعرفش اي حاجه عن موضوع اللقاء ده. المسلمين تكتموا كل شيء عن موضوع اللقاء او عن موضوع الاسلام اصلا. المشركين ما كانوش عارفين مين فيهم المسلمين جوه الوفد بتاعهم. ده كان رد فعل عبد الله بن ابي بن سلول. طب ايه رد فعل المسلمين اللي جوه الوفد اللي عملوا البيعه فعلا؟ نظر بعضهم الى بعض ولم يتكلموا ولا كلمه، ولا اكن في حاجه حصلت. سبحان الله، طبعا ده كله تخفي علشان الموضوع يمشي. المهم قريش اقتنعت بكلام الوفد اليثربي وسابوه رجعوا تاني الى مكه. لكن سبحان الله بعد ما رجعوا مكه عرفوا ان ظنهم كان في محله، فرجعوا تاني بسرعه علشان يمسكوا بوفد يثرب، لقوه خلاص مشي. سبحان الله، لان احنا كنا قايلين ان هم بيتقابلوا في اخر ليله من ليالي الحج، علشان نفس النقطه دي لو حصلت الرسول صلى الله عليه وسلم كان عامل حسابها، فالوفد كان خلاص مشي. لكن من بعيد سبحان الله شاف زعماء مكة اتنين من المسلمين، شافوا سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه والمنذر ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه. الاتنين دولت من النقباء لو انتوا فاكرين، فجري وراهم. المنذر ابن عمرو قدر يهرب، لكنهم مسكوا بسعد بن عبادة سيد الخزرج، رجل عزيز لم يهن في حياته قط. لكن سبحان الله زعماء مكة مسكوه وقعدوا يضربوا فيه ويجروه على الأرض ويشدوه من شعره لحد ما رجعوه مكة. موقف في منتهى الخطورة. المسلمون في مكة يا إخواني ينظرون إلى أخيهم المؤمن وهو يضرب ولا يستطيعون حراكا، لأنهم لو اتحركوا عشان ينقذوه الناس هتعرف إن في بيعة تمت وإن في لقاء تم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما اتحركش علشان ينصر سعد ابن عبادة. الموقف حرج للغاية يا إخواني، فقه الموازنات. لكن سبحان الله ربنا حلها من عنده. جبير ابن المطعم ابن عدي والحارث ابن حرب ابن أمية اللي اتنين دولت من المشركين شافوا الموقف. سعد بن عبادة رضي الله عنه كان يجير لهم القوافل عندما تمر على المدينة المنورة، فأجاروه من قريش. ورجع سعد بن عبادة سبحان الله لقافلة الأنصار ووصلوا للمدينة بحمد الله في أمان، وبدأ الأنصار هناك في المدينة يمهدوا البلد لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من مكة. بدأوا جميعا يستعدون لوضع النواة الأولى للعاصمة الأولى في الإسلام، المدينة المنورة. دي كانت بيعة العقبة الثانية بكل الشروط اللي فيها وبكل الملابسات، والحقيقة فيها دروس تانية كتير جدا جدا، لكن الوقت لا يتسع. طبعا كده بقى الوضع مستقر إلى حد كبير في المدينة المنورة، والموقف بقى أكثر صعوبة في مكة. زعماء قريش دلوقتي عارفين ان في تدبير اسلامي خفي لشيء هم مش عارفينه، يا ترى هجره ولا يا ترى حرب ولا يا ترى ايه، هم مش عارفين. يعني الموقف فعلا بقى متازم في مكه. هنا صدر الامر الالهي للرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم للمؤمنين في مكه ان يهاجروا الى المدينه. كل من يستطيع ان يهاجر فليهاجر، بل يجب ان يهاجر. الضعفاء والاقوياء، الفقراء والأغنياء، الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، كل الناس، كل المسلمين لابد أن يهاجروا إلى المدينة المنورة. في مشروع كبير أوي أوي هيتعمل في المدينة، في مشروع ضخم محتاج كل طاقة، في مشروع يا إخواني اسمه بناء الأمة الإسلامية. وبدأت الهجرة، والهجرة يا إخواني يا أخواتي ما كانتش حاجة سهلة. ما كانتش عقد عمل جاي لهم في بلد غني أبدا. الهجرة كانت تعني ترك الديار وترك الأموال وترك الأعمال وترك الذكريات. الهجرة كانت الاستعداد لحرب هائلة ضد كل المشركين في جزيرة العرب، بل ضد كل المشركين في الأرض. كانت استعدادا لحرب الأحمر والأسود من الناس. هي دي الهجرة، ما كانتش أبدا هروب سلبي أبدا، دي كانت استعداد لتكاليف أشق ولواجبات أكتر وأعظم. والرسول يا أخواني أمر الناس بالهجرة، واستنى سبحان الله هو للآخر خالص، ما هجرش في الأول، كل الناس هجرت قبله. لم يكن من همه صلى الله عليه وسلم أن ينجو بنفسه، لم يكن من همه أن يؤمن حاله أو يحافظ على أمواله، بالعكس كان كل همه أنه يطمن على حال المسلمين المهاجرين، علشان يعلمنا أن القيادة ليست نوعا من الترف أو الرفاهية، لا، القيادة مسؤولية وتضحية وأمانة. وزي ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أصدر أوامره لكل المسلمين في مكة، كل المسلمين بالهجرة، ومش بس في مكة، أي مسلم موجود على الأرض كان لازم يهاجر للمدينة المنورة، إلا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يفضل في مكانه لسبب من الأسباب. فده كان الوضع في الهجرة الأخيرة ديت، هجرة المدينة المنورة، وده مختلف زي ما أنتوا شايفين عن هجرة الحبشة. الحبشة مش كل المسلمين هاجروا، بعض المسلمين هاجروا والبعض فضل في مكة. طبيعة المكان وظروف المكان يا إخواني تختلف من الحبشة إلى المدينة. المهاجرين للحبشة كانوا عايزين بس يحفظوا نفسهم علشان لا يستأصل الإسلام إذا تعرض المسلمون في مكة للإبادة، ما كانش الغرض هو إقامة حكومة إسلامية في الحبشة أبدا، بل كان المسلمون مجرد لاجئين إلى ملك عادل. أما الهجرة إلى المدينة فكان الغرض منها إقامة دولة إسلامية تكون المدينة هي المركز الرئيسي لها. طيب إشمعنى المدينة تنفع لإقامة أمة إسلامية والحبشة ما تنفعش؟ الحبشة كان فيها عوامل كتيرة جدا معوقة لبناء الأمة الإسلامية، يعني زي اختلاف اللغة واختلاف التقاليد واستقرار الوضع هناك في الحبشة، لكن أهم حاجة في نظري هي أن الاعتماد في الحبشة يا إخواني وأخواتي كان على رجل واحد فقط، النجاشي رحمه الله، ملك لا يظلم عنده أحد. إذا مات هذا الرجل أو خلع فإن المسلمين سيصبحون في خطر عظيم. لكن في المدينة الوضع غير كده، الهجرة لم تكن تعتمد على رجل معين، بل تعتمد على شعب المدينة، تعتمد على أنصار المدينة. الجو العام في المدينة يا إخواني أصبح محبا للإسلام، أو على الأقل الجو العام كان قابل للفكرة الإسلامية، ومن ثم كانت الهجرة إلى هناك هجرة جماعية كاملة كل المسلمين، وبدأت الهجرة العظيمة. الهجرة فعلا كانت عظيمة يا إخواني والله، تضحيات مهولة، إصرار، عزيمة، لكن الحقيقة في حاجات كتيرة جدا كانت بتخفف من ألام الهجرة. إحساس المسلمين إنهم خلاص قاب قوسين أو أدنى من بناء أمة، شعورهم بالمعية مع الله عز وجل، شعورهم إن القائد بتاعهم معاهم وهيهاجر زيهم ويضحي زيهم ويتعب زيهم، استقبال الأنصار لكل من هاجر بحفاوة بالغة زي ما يكون إخواتهم من قديم سبحان الله، زي ما هنشوف بإذن الله في دروس المدينة لما نيجي ليها إن شاء الله. الحاجات دي كلها كانت بتخفف كتير قوي قوي من ألام الهجرة، ومع ذلك الهجرة كانت صعبة جدا جدا. قصص الهجرة كتيرة جدا وعظيمة، الحقيقة الوقت لا يتسع لتفصيلات، احنا محتاجين مجموعة من المحاضرات، مجموعة كبيرة كمان، عشان نتكلم بس عن الهجرة وقصص الهجرة ودروس الهجرة. كل واحد من المهاجرين كان سايب وراه حاجة عزيزة قوي قوي عليه. يعني مثلا أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه هاجر وساب وراه مين؟ ساب وراه زوجته وابنه في قصة مشهورة مؤلمة، لكن أبو سلمة كان فاهم واجبه كويس قوي، وكمان أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت فاهمة دورها كويس وصبرت واستحملت كتير، سنة كاملة، سنة كاملة بعيدة عن زوجها وسنة كاملة بعيدة عن ابنها اللي خده قريب زوجها بعد ما زوجها هاجر، وفين سبحان الله بعد سنة كاملة هاجرت لزوجها ومعها ابنها. هاجرت يا إخواني وأخواتي، وخليكم فاكرين الكلام ده كويس، هاجرت مسافة 500 كيلومتر، 500 كيلومتر هاجرت لوحدها، طلع في الصحراء لوحدها ومعها طفلها 500 كيلومتر، تضحيات مهولة يا إخواني، تضحيات مهولة فعلا. صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه ساب وراه كل ثروته كل ثروته ساب تحويشة العمر زي ما بيقول تعب السنين الطويلة، ساب كل رصيده كل رصيده وهاجر للمدينة، ساب وظيفته اللي كان مستقر فيها تماما، ساب كل حاجة وهاجر، وغيره وغيره وغيره. كل قصص الهجرة فيها تضحيات ضخمة. وطبعا فوق ان الصحابة كانوا سايبين كل حاجة وراهم، كان في خطورة حقيقية على حياتهم. الكفار ما كانش عندهم اي مانع يقتلوا اي واحد اذا مسكوه وعرف ان هو مسلم بيهاجر، ده كانوا هيقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ما بالك لو اي واحد ضعيف ولا حليف ولا اي واحد من قريش حتى. علشان كده كل الصحابة تقريبا كانوا بيهاجروا في السر بدون ما حد ياخد باله، كل الصحابة تقريبا. حتى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما هنشوف بعد كده كانت سرية، لكن سبحان الله في هجرة واحد بس من الصحابة كانت علنا أمام كل الناس، تلك هي هجرة، وأكيد طبعا عرفته، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه في المسجد الحرام وقال بصوت مرتفع: يا معشر قريش، بينادي على كل الناس، طب اطلع حتى كده سكتي قدام الناس كلها مش مشكلة، لا ده بيستفز الناس. يا معشر قريش، من أراد أن تفكله أمه أو يوتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. اللي مستبيع بقى ومستغني عن نفسه يجيني، سبحان الله. يقول هذا الكلام وهو متقلد سيفة وإيده التانية فيها إيه؟ بضعة أسهم، جاهز يعني. كم واحد قاموا لسيدنا عمر؟ ولا واحد، ولا واحد. وهاجر رضي الله عنه وأرضاه أمام الناس أجمعين، سبحان الله، رهبة كبيرة كانت لعمر عند عموم الناس. طيب واحد ممكن يسأل، إزاي عمر رضي الله عنه يهاجر علانية والرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر سرا؟ سؤال برضو مهم. الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، وعموم المسلمين كل المسلمين هيقلدوه سواء في زمن مكة أو في الأزمان التي ستلي بعد ذلك، وعموم المسلمين يا إخواني لا يطيقون ما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه، ما يقدروش، وليس مطلوب منهم ذلك، لكن المطلوب هو الحذر والاحتياط والأخذ بالأسباب الكاملة لتأمين عملية الهجرة. عملية الهجرة يا إخواني في حد ذاتها ما كانتش هدف، الهدف كان الوصول للمدينة لإقامة الدولة هناك. يجب الأخذ بكل الأسباب لتجنب كل المعوقات لإقامة هذه الدولة، ده اللي كان مفروض. لكن على الناحية التانية برضو، موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان سليم، ما كانتش مخالفة شرعية يا إخواني، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعترضش على الكلام ده. لو كانت مخالفة شرعية كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض وقال له: يا عمر اللي انت عملته ده ما ينفعش، وعدل المسار للمسلمين، لكن ده ما حصلش. هجرة عمر يا إخواني بالصورة ديت عملت رهبة كبيرة جدا جدا في قلوب الكافرين، خلتهم يتسمروا في مكانهم، شلت تفكيرهم تماما. وده كان فيه فوائد كتير، منها انه هاجر مع 20 واحد من ضعفاء الصحابة، تخيلوا، ما استطاع احد من المشركين ان يقترب منهم، لو كانوا خارجين لوحدهم كان ممكن يتمسكوا ويتقتلوا، لكن الهجرة مع عمر رضي الله عنه وارضاه وقد اذل المشركين بهذه الصورة سهلت هجرة الضعفاء دولت. وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه اذ يقول: ان اسلام عمر كان فتحا. وراجعوا كده معنى الفتح ده هو في المحاضرة اللي اتكلمنا فيها عن اسلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. يقول عبد الله بن مسعود: ان اسلام عمر كان فتحا، وان هجرته كانت نصرا، وان امارته كانت رحمة. وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين. هي دي يا اخواني كانت هجرة الصحابة، كان فيها خطورة كبيرة فعلا على معظم المهاجرين، لكنها كانت خطوة لا بد منها على خطورتها لبناء الأمة الإسلامية. وبكده هاجر معظم المسلمين في مكة، والكلام ده كله تم في 2 بس، محرم وصفر من السنة 14 من البعثة، يعني بعد حوالي 1 بس أو أقل من بيعة العقبة الثانية. ولم يبق في مكة إلا 3 فقط: الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، طبعا عيلته معاه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان بقاء أبي بكر وعلي بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هتكون إزاي؟ وإيه رد فعل المشركين؟ وإيه هي تفاصيل الخطة البارعة اللي هيحطها الرسول صلى الله عليه وسلم وصديقه الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا ما سنعرفه وغيره إن شاء الله